فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد ذكرنا في الجمعة الماضية خبر أبي سفيان لما خرج تاجرا إلى الشام مع رفقة له من قريش، وكان قد وصل كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هرقل، أرسله مع دحية الكلبي. فلما قرأ هرقل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجاله أن ينقبوا في جنبات مملكته عن أي رجل يمت بسبب لهذا الذي يزعم أنه نبي. فقلبوا البلاد ظهرا لبطن حتى عثروا على أبي سفيان ومن معه بغزة، وجيء بهم. فقال هرقل: أيكم أقرب منه نسبا؟ فقال أبو سفيان: أنا أقربهم نسبا. قال: ولم يكن في الركب من عبد مناف أحد غيري. فأجلسه بين يديه وقال للذين معه: اجلسوا خلف ظهره، وإني سائل هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. وبدأ هرقل يسأله الأسئلة العشرة، وهذه الأسئلة تدور حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحول أتباعه، وحول أوامره، وعن الحال التي تكون بينه وبين أعدائه. وكانت أكثر الأسئلة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله عن نسبه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. قال: هل قال هذا القول أحد قبله قط؟ قال: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قال: لا. قال: أأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: يزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. هذه هي الأسئلة الثلاثة المتعلقة بأتباع النبي صلى الله عليه وسلم. سأل عن وصفهم، وسأل عن زيادتهم أو قلتهم، وسأل عن ارتدادهم. لما قال له: أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. فأجاب هرقل بعد ذلك قائلا: وهم أتباع الرسل. فتلك صفة كاشفة لا بد من الوقوف عندها. لماذا أتباع الرسل يكونون من الضعفاء ويكونون أكثر الناس استجابة؟ لأن الله تبارك وتعالى بين المانع من قبول الحق في كلام واضح ناصع. قال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهذه بداية الطغيان وبابه، أن يستغني المرء، أن يكون ممتلئا لا يحتاج إلى أحد. لماذا حرم الله عز وجل على من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أن يدخل الجنة؟ لأنه لا يجوز لأحد أن يتكبر على الحقيقة إلا الله، فهو وحده المستغني على الحقيقة، وكل من عداه مفتقر إليه، سواء كان مسلما أم كان كافرا. لا يستغني أحد قط طرفة عين عن ربه. فما معنى أن يستكبر رجل يدخل الخلاء في اليوم عدة مرات؟ أما يستحيي وهو كليف متحرك؟ إن أبا بكر رضي الله عنه كان يقول: إني لأستحيي من الله من كثرة ترددي على الخلاء. وكان إذا خرج إلى الخلاء خرج متقنعا. فالذي يريد أن ينتزع هذه الصفة من البشر مفتري، مستحق للعذاب. فالاستغناء هو سبب الطغيان. ولذلك وصف الله عز وجل الأشراف في القرآن بالملأ. إذا نظرت إلى كلمة الملأ في القرآن لا تراها إلا مع المكذبين. الملأ مأخوذة من الامتلاء، مملوء شرفا ومالا وعزة، ولا يحتاج إلى أحد. وطبعا دي من مظاهر العظمة. وكما قلت إنما تنسب لبني آدم على سبيل التنقيص لأنها ليست لهم، وإلا فإن الله عز وجل أخبرنا أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حرس السماء وجعل رجوما فيها للشياطين. قال عز وجل: لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. وقال: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، بالملائكة والسماوات والعظم والأبهة. هو داء المعالم والملكوت الذي يوصف بالملأ لإشارة إلى العظم. إنما في بني آدم ما يوصف الملأ إلا مع المكذبين. وانظر إلى أول نبي أرسل وهو نوح عليه السلام، لما دعا قومه إلى الله عز وجل بما أجابوه؟ قال الله عز وجل: فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل، بل نظنكم كاذبين. فوصفوا أتباع نوح عليه السلام بأنهم أراذل، والمقصود بالأراذل هم الضعفاء أصحاب المهن. إنما الملأ دول هم الذين بيدهم المال والشوكة، وهم حاشية كل ملك. هم دول الملأ، أكثر الناس جعجعة وأعظم الناس فرارا عند الملمات. أما أنهم أصحاب المال فخذ مثلا قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وبعدين ذكر الله عز وجل طرفا من كلامهم: فلما قال لهم نبيهم إن الله بعث لكم طالوت ملكا واختاره واصطفاه، بما كان جوابهم؟ أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. وموسى عليه السلام لما دعا على قوم قال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. دول أصحاب المال وأصحاب الشوكة. إنما موسى عليه السلام وصف الله عز وجل أتباعه بأنهم ذرية، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنه. وانت عارف الذرية عندما تطلق يقصد بها الولدان، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة مقتولة في غزوة من الغزوات فأنكر ذلك، فقالوا: يا رسول الله إنها كانت معهم. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ما كانت هذه تقاتل. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والذرية. فعندما تسمع هذه الآية: ما آمن لموسى إلا ذرية، إشارة إلى شدة ضعفهم حتى صاروا كالولدان لا يستطيعون دفعا ولا نصرا، والملأ هم الحاشية، حاشية كل ملك، لأنهم منتفعون، إنما اقتربوا ليزدادوا غنى ويزدادوا وجاهة ويزدادون شوك. مثلا بلقيس يعني لما وصلها كتاب سليمان عليه السلام إنما استشارت الملأ: ماذا نفعل؟ الملأ هم الناس الكبار. يوسف عليه السلام وهو في السجن لما رأى الملك الرؤيا ما استشار إلا الملأ، فالملأ هم الأغنياء، هم أصحاب الشوك، يستطيع بجرة قلم أن يشردك في جنبات الأرض وأن يقطع رزقك، يقطع عملك. أصحاب شوك، لذلك عندهم من البطر والصد عن قبول الحق ما ليس عند الضعفاء. وحتى في الأموال لما تنظر إلى حقيقة أموالهم تجد فيها نفاس وفيها رفعة. قال صلى الله عليه وسلم: الكبر والبطر في أهل الخيل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. فانظر إلى الفرق بين الخيل وبين الغنم، ترى تباينا حتى في وصف المال عنده. الفقراء ليس عندهم شيء يبكون عليه بسبب الحاجة، تجده ذليلا قريبا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر يوما، ثم بعد صلاة الفجر احتف به المسلمون والتفوا حوله على غير العادة، فلما رآهم يفعلون ذلك تبسم وقال: عله بلغكم أن أبا عبيدة جاء بمال من البحرين. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من سبقكم. كل الفوضى الموجودة في أي مجتمع من المجتمعات سببها الملأ. فهرقل هنا يسأل أبا سفيان: أأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. وأنت إذا تأملت سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم لوجدتها كما وصفها المقداد بن الأسود وصفا دقيقا. وخبر المقداد هذا رواه الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد بسند صحيح عن جبير بن نفير رحمه الله، قال: كنا مع المقداد بن الأسود فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لوددنا أننا رأيت الذي رأيت. قال: فغضب المقداد فتعجبنا، والرجل ما قال بأسا، كلام جميل، طوبى لهاتين العينين. فقال المقداد: لما يتمنى أحدكم مشهدا غيبه الله عنه؟ إن قوما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبهم الله على مناخرهم في جهنم، لو شهد أحدكم هذا المشهد لا يدري ماذا يفعل فيه، ربما يكفر، ربما يكون عدوا لله ورسوله. ثم قال له أو قال للذين يجلسون معه: أولا تحمدون الله عز وجل أنكم خرجتم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون ما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم، قد كفيتم البلاء بغيركم؟ والله لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أشد حالة بعث عليها نبي قط، بعث إلى قوم ما يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان، وجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق به بين الوالد وولده. وهذا الذي أنكره المقداد أنكره حذيفة بن اليمان أيضا رضي الله عنهما. ففي سيرة ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي أن رجلا من أهل الكوفة قال لحذيفة: يا أبا عبد الله، رأيتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحبتموه؟ قال: نعم. قال: كيف كنتم له؟ فقال: والله لقد اجتهدنا. فقال له: يا أبا عبد الله، لو كنا مكانكم ما تركناه يمشي على الأرض ولحملناه على الرؤوس فقال له حذيفة: يا ابن أخي، أكنت تفعل ذلك؟ ثم ذكر له واقعة رواها مسلم في صحيحه، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حصلت غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، وكان الجو وقتها شديد البرودة، وصفه حذيفة بقوله: كان ريحا وقرا، قر شدة البرد، وهو أحد نفسين لجهنم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن جهنم استأذنت ربها أن تتنفس نفسين، قالت: ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي بنفسين. فهي تتنفس مرة في الصيف ومرة في الشتاء، فأشد ما يجده العباد من حر الصيف هو ده نفس جهنم في الصيف، وأشد ما يجدونه من البرد هو ده نفسها في الشتاء. في هذا الوقت تنفست جهنم، حتى أن حذيفة قال كما في بعض الروايات خارج مسلم: كان الواحد منا يحفر لنفسه في الأرض يلتمس الدفء. ومن علم جلد الصحابة وصبرهم على الحركة في مكة مع هذا الحر الشديد يعلم كيف كان حجم البرد، يدفي النفس في الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرف ماذا يفعل أبو سفيان ومن معه، فأراد أن يرسل عينا جاسوس، فقال: أيكم يأتيني بخبر القوم وهو معي يوم القيامة؟ ولا واحد تحرك. ده بيقول يكون معي في الجنة، والصحابة كانوا يتقاتلون على أدنى من ذلك. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهم: ماذا تفعل وتكون معي؟ يقتل نفسه، ومع ذلك ما قام أحد، حتى كرر هذا النداء 3 مرات، وكل ذلك لا يستجيب له أحد. فقال: قم يا حذيف. قال: ولم يكن بد من طاعته إذ سماني باسمي. فقال: ائتني بخبر القوم ولا تزعرهم علينا. قال: فمشيت كأنني أمشي في حمام. ذهب البرد عنه ببركة الطاعة. ذهب إلى هناك، وجد رجلا يصطلي بالدفة وظهره إلى النار، علم أنه أبو سفيان، أخرج سهما يريد أن يضربه، قال: ولو ضربته لأصبته، لكني تذكرت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم علي. قال: فرجعت فأخبرته خبر القوم، ثم قررت. رجع له البرد مرة أخرى بعدما أدى مهمته. قال: فأعطاني عباءته فتدسرت بها فنمت حتى أصبحت، فجاءني فأيقظني وقال: قم يا نومان. ده مثال حذيفة بن يمان يزجيه لهذا الذي يقول له: قصرتم في حق النبي صلى الله عليه وسلم، والله كنا مكانكم لحملناه على الرؤوس. فينسب الصحابة إلى التقصير في نصرته وفي القيام بحقه صلى الله عليه وسلم. أعطاه مثلا لعل هذا المتبجح لا يستطيع أن يقوم مقام حذيفة في هذا. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وقد استقر في وجدان الناس عبادة الأوثان. فلما جاءهم وفرق جماعتهم، قاموا كلهم يرمونه عن قوس واحد، فانظر إلى كلام ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا رواه الإمام ابن ماجة وأحمد بسند حسن، وصححه ابن حبان والحاكم، فقال: أول من أسلم سبع: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وبلال، وصهيب الرومي، والمقداد بن الأسد. دام ابن مسعود يعطي تقرير، يقول: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بقومه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائر هؤلاء فإن المشركين عذبوهم وألبسوهم أدراع الحديد وألقوا بهم في الشمس، وشمس مكة تغلي منها الدماغ، وأنا أبين لك شدة الحرارة بتاعت مكة. في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. في صلاة ما صلاة الأوابين موعدها حين ترمض الفصال، يعني بتوقيتنا مثلا بتكون في حدود الساعة 9 أو 10 صباح، في هذا الوقت الدنيا كلها بتشتغل، والناس في متاجرهم ومزارعهم وصناعاتهم ووظائفهم، فقل من يعبد الله عز وجل في هذا الوقت. عشان كده دي صلاة مخصوصة اسمها صلاة الأوابين. طيب موعدها ايه؟ حدد النبي صلى الله عليه وسلم قال: حين ترمض الفصال. الفصيل ابن الناقة الذي فصل عنها، فطن، الخف بتاعه بيبقى طري فلا يحتمل حرارة الرمل، فيمشي يتنطط ما يعرفش يقف. ده الساعة 9 أو 10 فصيل لا يستطيع أن يثبت بقدميه على رمضاء مكة. دول كانوا يلبسوهم أدراع الحديد، بدلة من حديد، ويرميه في الشمس عشان الحديد يكويه. قال: فكل أجابوهم على ما أرادوا إلا بلالا هانت عليه نفسه في الله، فأسلموه لغلمان مكة يمشون به في الشعاب يلعبون به وهو يقول: أحد أحد. فأنا أريد أن أقف معك على الذي منعه الله بقومه، ماذا فعلوا فيه حتى تعلم ماذا فعلوا بالذين ليس لهم عشيرة. فانظر مثلا ماذا فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة من الصحابة سألوه سؤالا واحدا، أو سئلوا سؤالا واحدا. عائشة رضي الله عنها سألته سؤالا مباشرا، وسئل عبد الله بن عمرو بن العاص، وسئلت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عن الجميع. السؤال الآتي: قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من أحد؟ قال: نعم، لما ذهب إلى ابن عبد يليل ابن عبد كلال في الطائف وذهب ليستنصر به، قال: فما أجابني. فرجعت وأنا مهموم، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، وهذا مكان يبعد عن مكة عدة كيلومترات، عن الطائف عدة كيلومترات. قال: فرفعت بصري إلى السماء فإذا سحابة أظلتني، وإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: يا محمد، إن الله سمع ما قال لك قومك وما ردوا به عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي وقال: يا محمد، إن ربك أرسلني إليك لتأمرني بما شئت فيهم، لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين. والأخشبان جبلان عظيمان بمكة، كان المشركون قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت تزعم أنك نبي فباعد بين الأخشبين حتى نزرع، إن مكة ضيق والأخشبان جبلان قريبان، خلاص وسع، ودي ده الشرق ودي ده الغرب، وتبقى الأرض منبسطة، نزرع ونبني. فقال: سبحان الله، هل كنت إلا بشرا رسولا؟ سبحان ربي. فقال: لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين. قال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله ولا يشرك به شيء. عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا الخبر رواه الإمام أحمد في المسند بسند جيد من حديث محمد بن إسحاق، ولعله في سيرة ابن إسحاق، عن عروة بن الزبير سأل عبد الله بن عمرو، قال له: هل تذكر أشد يوم مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: اجتمع كفار قريش في الحجر وقالوا: والله ما صبرنا مثل الصبر على هذا الرجل، عاب آلهتنا وفرق جمعنا وسب آباءنا. فبينما هم يتكلمون إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى فاستلم الركن ثم طاف حتى إذا أتى عليهم غمزوه، كاهن، شاعر، مجنون. فقال عبد الله بن عمرو: فرأيت ذلك في وجهه، تغير وجهه لما سمع هذا السب، لكنه مضى يطوف. فطاف حتى إذا أتى عليهم غمزوه، فلما طاف الثالثة وقف عليهم فقال: تعلمون يا معشر قريش، والذي نفس محمد بيده، لقد جئتكم بالذبح، وأشار إلى حلقه. قال: فلما سمعوا كلمته سكتوا، كأن على رأس كل رجل طائر وقع، وإنما يقال على رأسه الطير إذا كان ساكنا مثل هذه الأسطوانة لا يتحرك، لأن الطائر يفزع إذا رأى أي حركة يطير، ولا يثبت الطائر إلا على شيء ساكن. قال: فلما سمعوا كلمته أخذتهم، فألانوا له القول، حتى قال له أبو جهل: مهلا يا أبا القاسم، امض راشدا يا أبا القاسم، ما كنت جهولا يا أبا القاسم. فلما كان من الغد جاءوا في الحج وجعل بعضهم يلوم بعض، قلتم فيه أمس كذا وكذا، فلما واجهكم بما تكرهون ألنتم له القول؟ فتحمسوا وامتلأوا غيظا، أول ما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام قاموا إليه جميعا قومة رجل واحد وخنقوه، خنقوه بتلابيبه. فجاء أبو بكر وكان لا يفارقه يجري وجعل نفسه بينه صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء وهو يبكي ويقولون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وفي مسنى وفي مصنف ابن أبي شيبة من حديث عمرو بن العاص والد عبد الله في هذه الواقعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، يعني سألوا برضو عمرو بن العاص عن أشد يوم رآه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان يصلي فأبو جهل وضع ثوبا في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وجذبه جذبة حتى جثى بها على ركبتيه، واجتمع الناس حوله قال عمر حتى قلت إنه لمقتول. فجاء أبو بكر وخلصه أيضا. حافظ بن حجر يقول إن دي كلها وقائع متعددة، رآه عمرو بن العاص مرة، ورآه عبد الله بن عمرو بن العاص مرة، ورآته أسماء مرة، القصة واحدة ومتعددة، وفي كل مرة أبو بكر يخلصه ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي منعه الله بقومه، فما بالك بمن دونه ممن لا يملك طولا ولا حولا. والعجيب المدهش أنهم يزيدون. طب لماذا يزيدون؟ ده المفترض إن هذه الصورة القاتمة تجعل أي إنسان يفكر ألف مرة قبل أن ينتمي إلى هؤلاء ويصبح غرضا لأهل الشوك. لكن تحت زيادتهم معنى آخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا من أنواع الأذى التي مني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه من حديث عبد الله بن مسعود وهو في الصحيحين، ورواه مسلم من حديث أبي هريرة أن أبا جهل قال أيعفر محمد جبهته بين ظهرانيكم؟ قالوا أجل، قال والله لا أطأن عنقه. ده حديث أبي هريرة اللي هو في مسلم. فلما رآه أبو جهل يسجد ذهب إليه ليدوس عنقه برجله. فلما اقترب منه إذا هو يفعل هكذا هكذا، يرجع إلى الخلف وهو يدفع بيديه شيئا، والملأ ينظرون. فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار، رأيت هولا وأجنحة. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لو اقترب مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: كنت عند البيت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيأتي بفرته فيضعه على ظهر محمد وهو ساجد؟ السلى اللي هو موضع الولد من البهيمة، اللي هو المشيمة في النساء. فانبعث أشقاها عقبة بن أبي معيط، أتى بسلى الجزور وفيه الفرث والكلام ده، وضعه على ظهره. فلم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل ساجدا. قال ابن مسعود: فلو كانت لي منعة لمنعتهم. لكن ابن مسعود لم يكن له منع، لم يكن له قبيلة ولا أسرة، ولو اقترب لقتلوه. فبعض الناس أخبر فاطمة رضي الله عنها، فجاءت وهي جارية صغيرة تجري حتى أزالت هذا من على ظهره صلى الله عليه وسلم، وأقبلت على المشركين تسبهم. أول ما عقبة بن أبي معيط وضع الفرس على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا يتضاحكون، حتى جعل بعضهم يميل على بعض، كتر بقى الكركرة، مبسوطين خالص على الآخر يعني. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته دعا عليهم ثلاثة. قال ابن مسعود: وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا. قال: اللهم عليك بقريش. قال: فلما سمعوا دعوته ذهب عنهم الضحك وخافوا. اللهم عليك بأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة عقبة بن أبي معيط أمية بن خلف، سماهم، فما سمى واحدا منهم إلا قتل في بدر. لما المستضعفين لما يرى المستضعفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبه نسبه يؤذى هذا الإيذاء، أفلا يهون عليهم ما يرون؟ نعم يهون. هذا هو الذي ثبتهم، ما رأوه قط في حالة تباين حالتهم. أنا سمعت مرة بعض الخطباء وهو بيتكلم عن الدنيا والاستحواذ على الدنيا وضروري المسلمون كل ما يغالوا المسلمون يكونوا أغنياء ولا مانع أن يتمتعوا بالطيبات، ثم قال: يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا عندنا الآن لركب السيارة المرسيدس. أي والله كده، هذا رجل لا يعرف من هو رسول الله أبدا، ولا قرأ سيرته قط. لقد كان أقلهم وأدناهم في المعاش، أيأمرهم بأن يتقللوا من الدنيا وهو يركب المرسيدس؟ طب الفقراء الغلابة الذين لا يجدون قوت يومهم ألا تنكسر قلوبهم لما يروا الأسوة والقدوة؟ يعيش في رغد من العيش وهم يعيشون في الضنك. لقد كان يوصي دائما أن يكون قدر قوة القوي في الجماعة على قدر ضعف الضعيف. لما جاء عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قوم. قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. ومسألة الجوع وأنه كان يجوع مثلهم هذه مسألة متواترة. جابر بن عبد الله وما بيحفر الخندق كما في الصحيحين قال: اعترضتنا كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاون، بيحفروا في الخندق لقوا صخرة كسروا فيها بالفوس لا تنكسر. قال لك خلاص حلها الوحيد أن يكسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر: فجئته فقلت: يا رسول الله كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول. قال: فقام أرى في وجهه أثر الجوع وقد ربط الحجر على بطنه. قال: وظللنا ثلاثة أيام ما ذقنا فيها ذواقا. لم يأكلوا في خلال ثلاثة أيام يحفرون الخندق فيه. ولما دعاه جابر لطعام عبارة عن جدي صغير وصاع من شعير، وقال له جابر: تعال أنت وبعض أصحابك لأن الطعام قليل، ما استطاب ذلك. إزاي كيف يذهب هو وأربعة خمسة يأكلون جديا وهؤلاء الألف يحفرون الخندق وهم جياع؟ دي تيجي إزاي؟ قال جابر: فلم يرعني إلا وهو يصرخ: يا أهل الخندق هلموا قد صنع لكم جابر طعاما. وحديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءته صدقة أعطاها لأهل الصفة جميعا لم يرزقهم منها شيئا، وإذا جاءته هدية شركهم معه، كان يجوع معهم ويعرى معهم ويسير على قدميه معهم، لذلك كان محله في سويداء القلب. أنا كلما طالعت سيرته صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه معه دائما يخطر على قلبي وعقلي قول أنس: لقد رأيت يومين، اليوم الأول يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، قال: أضاء منها كل شيء، دنيا نورت لما دخل، وشهدت يوم مات فدفناه فأظلم منها كل شيء. أنا عايز الواحد منكم وجالس يتخيل حجم المصيبة والغربة التي شعر بها الصحابة يوم دفنوه صلى الله عليه وسلم، ورجعوا ينفضون أيديهم كما قال أنس: ما انتهوا من نفض أيديهم من تراب القبر، قال: حتى أنكرنا قلوبنا. مش مصدقين الموضوع، حصل بيننا وبين القلوب وحشة، ثم يرجعون إلى الحياة بدونه. أي واحد يقع في ملمة ولا في ورطة ولا في مسألة كان هو المفزع صلى الله عليه وسلم. فالذي يصبر على هذا الأذى ويثبت ولا ينكل ولا يتغير ولا يبدل مع نسبه وحسبه، أفلا يكون هذا من أعظم عوامل التثبيت لمن دونه من الفقراء والضعفاء والمساكين؟ كل الأنبياء كانوا كذلك، ما نكلوا ولا بدلوا ولا غيروا. لذلك الذي كان يتبعهم لا يفارقهم مهما كان يرى من الأذى، لا سيما وهؤلاء الأنبياء معهم الوحي ويقولون لهم إن صبرتم لكم الجنة. وهذا كان من أعظم الحافز للصحابة رضي الله عنهم أو لأتباع الأنبياء عموما، وكان عاملا قويا مهما لثباتهم. وللبحث صلة بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وأقم الصلاة.